الهلال وعم النور وعم النور وعم النور هل الهلال وعم النور وعم النور وعم النور وامتلأت جوانب الأرض بالآلاء والنعم والنعم الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا في دعاء الافتتاح إلى الفقرات التي ترتبط بإمامنا المنتظر صلوات الله وسلامه عليه قلنا الإمام المنتظر والحال أنه أيضا من المناسب أن نعبر عنه بالإمام المنتظر هو منتظرنا وأيضا منتظرنا صلوات الله وسلامه عليه لو أراد أن يخرج هذا الإمام المنصور المؤيد بملائكة الناصر لو أراد أن يعتمد على عالم الغيب والأسباب غير الطبيعية لظهر منذ أن استشهد أبوه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه حركته مزيج بين عالم الغيب وعالم الشهود مؤيد بالرعب مؤيد بملائكة النصر الرعب يسير أمامه أي الخوف في النفوس مسيرة شهر أو أكثر من ذلك وهذا الذي ذكره القرآن الكريم حيث قذف في قلوب الأعداء رب العالمين الرعب أقول بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالإضافة إلى الاعتماد على عناصر الغيب كذلك له عناصر من عالم الشهود يحتاج إلى من ينصره في معركة بدر هنالك ملائكة النصر وهنالك أيضا الذين قاتلوا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى أصبح وصف البدري ولقب البدري لقبا يقاس به الأجر والثواب أرجع وأقول بأن الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه يحتاج إلى من يعينه. أنت أخي العزيز وأنت أختي الكريمة، وجودك في طاعة متلبسا بطاعة الله عز وجل، ترويجك للشريعة أينما كنت، استقامتك في الحياة من موجبات تعجيل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. اسمعوا معي إلى هذا التوقيع الشريف، إلى هذه الكتابة الصادرة من ذلك الوجود السامي، يقول صلوات الله عليه، يقول إمامنا المهدي: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته. الدعاء الذي يدعو به الإمام هو التوفيق لطاعة الله عز وجل. يقول: لو أن أشياعنا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمنى بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. لاحظوا إلى القانون الذي يذكره الإمام. يقول: لو أنكم اجتمعتم على طاعة الله عز وجل لما تأخر عنكم اليمنى بلقائنا. لا يريد بذلك اللقاء الخاص، وإنما اللقاء العام، أي زمان الظهور. صحيح هنالك أجل مكتوب، هنالك وقت مؤقت ولا يعلمه أحد، كذب الوقاتون. أقول: علم الله عز وجل بذلك الوقت وكتابته لتوقيت الظهور أيضا هذا مرتبط بعملنا بسعينا. لو اجتمعنا على طاعة الله عز وجل ونصرنا دينه بأفعالنا وأقوالنا لما تأخر عنا الناصر. وأخيرا لاحظوا إلى هذا التعبير: أظهر به دينك والسنة نبيك. إمامنا المهدي عليه السلام لا يدعو الناس إلى نفسه، وإنما يدعو إلى سنة جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا تأكيد آخر أيضا أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي مدرسة النبي المصطفى، ولا اثنينية في ذلك أبدا. هم عدل القرآن، وما كان عدلا للقرآن كان مسامخا له. وفقنا الله تعالى وإياكم لأن نكون من المتمسكين بالثقلين كتاب الله وعترة حبيبه المصطفى، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على قال الإمام علي عليه السلام: نوم الصائم عبادة، وصومه تسبيح، ودعاؤه مستجاب، وعمله مضاعف. طيب حبيب الصالحين. والعالمين.